أن يكره الدنيا ويحب الآخرة. ولعل هذا هو الواقع المعاش، وإن كان يأتي عند الناس بعكسين مختلفين. وهذا أيضا فعل الله لأحبابه وأوليائه. ألم ترى أخي الحبيب في غزوة بدر أن الله جل جلاله قلل أعداد المشركين في أعين المؤمنين وقلل أعداد المؤمنين في أعين المشركين، نفس الفعل، ولكن النتيجة والأثر مختلف. كذلك لو نظرت إلى أحوال الناس، التهافت على الدنيا، المصارعة على الشهوات، وكأني بالمدنية الحديثة قد سخرت كل تكنولوجياتها، كل وسائلها وتقدمها واختراعاتها لإثارة الشهوات. وحين تنظر إلى الناس، قف في ميدان العتبة مثلا، أو في ميدان التحرير، أو في أي مكان يغص بالناس، وانظر وتأمل بما يذكرك هذا المشهد. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك بالقيامة، بالقيامة حين تتعامل مع البشر وترى الحرص والشره والطمع والأنانية، يذكرك هذا بالآخرة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم لا تفض جمعنا هذا في يومنا هذا إلا وقد كتبت لنا الجنة. الجنة تجد أنها الحل الوحيد، مستراح العابد. قال عمر حين سئل متى يذوق العبد طعم الراحة، قال تحت شجرة طوبى. اللهم ارزقنا تحت شجرة طوبى استراحة. والإمام أحمد له مثلها، متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم ضع أقدامنا في الجنة، اللهم ارزقنا قدم صدق في الأولين والآخرين. نعم إخوتي، حين تنظر إلى أنانية الناس في هذه الأيام وهذا المرض الخطير الذي هو عكس أخلاق الإسلام، اسمه الأثرة التي هي عكس الإيثار. الإيثار أن تؤثر غيرك فتعطيه وأنت محتاج، والأثرة أن تأخذ ما لا تحتاج وهو يحتاجه. هذا هو الواقع. اللهم اهد قلوب المسلمين. نعم نحن نعتقد أن في القوم اليوم فقراء، اللهم أوسع أرزاق المسلمين من حلال، اللهم بارك للمسلمين في الحلال. نعم نعتقد أن هناك فقراء لا يكادون يجدون القوت، فقراء لا يجدون الطعام، ومع ذلك تجد عنده الطمع، إذا أعطي يأخذ ويأخذ ويأخذ ويأخذ ولا يكتفي. أشد ما آلمني هذا الأسبوع الفقراء العصاة، أن يكون فقيرا ومحتاجا ومكروبا وهو يعصي الله. شيء عجيب أن تدخل بيت فقير فتجد صور الفنانات العاريات على حائطه، أليس هذا بعجب؟ شيء عجيب جدا، عجيب جدا أن تدخل بيت فقير بلغ من العمر 70 سنة وهو يدخن ويجلس أمام التلفزيون ليرى فيلم. دعك من هؤلاء المساكين، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ولكن حين نأتي إلى الذين يعلمون في وسط هذه الكربات وأنت تحتاج الله ليوفقك أو ليرزقك أو ليحميك أو ليعطيك وأنت تبارزه بالمعصية، بأي عين بقى تقول له يا رب؟ بأي وجه تتوجه إليه وأنت مع حاجتك إليه تبارزه وتتباعد عنه؟ إخوتي، موضوع اليوم أين المفر؟ أين المفر؟ ببساطة نروح فين؟ ونقول إيه؟ ونعمل إيه؟ في وسط توالي البلايا وتتابع الكروب وتخلي الولي وعداوة النصير، أين المفر؟ كلمة يقولها الناس يوم القيامة، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إخوتي، في وسط هذا الطغيان، في وسط هذا الطغيان المادي المعاصر، وسط هذا الطغيان الشهواني المعاصر، وسط هذا الطغيان النفساني المعاصر، أين المفر؟ أين المفر؟ لا وزر، إلى ربك، فلا سبيل إلا إلى الله، ولا فرار منه إلا إليه. يقول ربي وأحق القول قول ربي، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله وحده، كيف؟ والجواب نقلا إلى عطفة تؤويك، أو أجل يطويك إلى بيت يحميك، أو إشارة تشفيك. فرار إلى عطفة تؤويك في وسط هذا الزحام والزخم، في وسط هذا الكلام والرخم، في وسط هذا الهوان والألم وسط كل ذلك يتلفت الإنسان، أين الله؟ دائما تأتيني كلمة الراعي حين قال له ابن عمر اذبح لنا شاه، قال لست بصاحبها إنما أنا راع فيها، قال اذبح، قال فإن سألني صاحبها قال قل له أكلها الذئب، قال فأين الله؟ فأين الله في وسط كل هذا الذي تعيشه؟ أين الله؟ أين الله على خريطة اهتماماتك؟ أين الله في مشاغلك؟ أين الله في همومك؟ أين الله؟ فيفر الإنسان إلى عطفة، عطفة تؤويه. يوضحها لك حديث حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل ثلاثة المسجد فوجد الأول فرجة فجلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. عطفة تؤويه، أن يعطف الله عنك فيؤويك. اللهم أحطنا بعطف منك ولطف. عطفة تؤويه، وكيف السبيل إلى نيل عطفة من الله؟ أولها الخضوع والذل والانكسار والتطامن. النهاردة كله فارد صدره وكله شامخ بأنفه، حتى في الصلاة تمر بين صفوف المسلمين فلا تجد ذلا لله في وجه مصل إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين. عطفة، كيف السبيل إلى عطفة من الله، إلى نيل عطفة من الله؟ انكسر، ذل، اخضع، استكن، تطامن، اخشع. هذه هي. الكل منشغل بمظهره، منشغل بشكليات، منشغل بمظاهر، الكل دأبه ماذا يقول الناس عنه وكيف ينظر الناس إليه وكيف سيكون حاله؟ أين الله؟ ألم تذكر كيف ينظر الله إليك؟ كيف يراك؟ من أنت عنده؟ أين الله؟ إخوتي، إننا بحاجة إلى هذه الوقفة لننكسر، ونحن نشهد مشهد المراقبة أن الله يراك، فكيف يراك؟ يراك وأنت تتشامخ بأنفك في كلام أو في موقف أو في معصية. المصيبة أنك تعصي وهو يراك وأنت تتكبر بالمعصية. أين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله؟ أين الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون؟ أين الذين يفعلون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب؟ أين وأين وأين؟ صار يعصي ويتجبر، صار يعصي ويوالي ويتابع، صار يعصي ويغتر، صار يعصي ويبغي. اللهم تب على كل عاص مسلم. فرار إلى عطفة تؤوي ولن تنال عطفة إلا إذا انكسرت وزللت وخضعت له. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر. إن اللطف مع الضعف أكثر. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، وسلم لنا الأمر تجدنا أولى بك منك. أولو التدبير يدبر ويذهب ويفعل ويسير، ثم إلى قبر حقير. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. كيف يستجلب العطف؟ بالانكسار أولا، ثانيا بحسن الظن وقوة الرجاء. إخوتي، أبشركم أننا على دين عظيم، نعبد ربا عظيما لا إله إلا هو، لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. الله أكبر كبيرا. الله العظيم الذي نعبده كريم، يحب أن يغفر، ويحب أن يعفو، ويحب أن يستر. اللهم إنك حي ستير تحب الستر، فاسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا حي يا قيوم. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. نعم إخوتي، إننا نتعامل مع رب كريم، فكلما حسنت ظنك به وقوي رجاؤك فيه منحك وأعطاك ولطف بك وعطف عليك. ثم ثالثتها لتنال العطف أن تتقرب وتتزلف وتتودد وتتملق. هذه هي علاج العجمة التي أصابت ألسنة المسلمين في هذه الأيام، رغم أننا في زمان كسر فيه المنافقون وزاد فيه الرياء وغلب فيه الكذب، ومع ذلك الناس ينافق بعضهم بعضا ويتملق بعضهم بعضا ويرائي بعضهم بعضا ويكذب بعضهم على بعض. ثم إذا وقف بين يدي الله انعقد لسانه بسبب المعاصي السابقة، انعقد لسانه فلا يعرف كيف ينطق بكلمة في مدح الله ولا التملق له والتقرب إليه والثناء عليه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. هذه ثلاثة لاستجلاب العطف، لتجد عطفة تؤويك في حر هاجرة دنيا رديئة، ثم ثانية عطفة تؤويه أو أجل يطويه إلى بيت يستريح فيه. إخوتي، ونحن في هذه الدنيا نسير وننطلق إلى الله في الطريق، يحتاج المسلم أن يجعل كل يوم مرحلة وكل ليلة مرحلة، فإذا طوى المرحلة على خير حمد الله، بمعنى أنك إذا انقضى النهار وانقضى النهار بغير معصية فقد فزت، وتجعل همك الليل. فإذا انقضى الليل على ما يحب الرب ويرضى فقد فزت، ثم اجعل همك النهار الذي بعده أجل يطويه ليصل إلى بيت الجنة استريح فيه. رب ابن لنا بيتا عندك في الجنة أجل يطويه. تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. لا أدري ما سبب حرص الناس على الحياة في هذه الأيام، سبحان الملك، ما زال صاحبنا من يوم حادثة السيارة وهو لا يملك أعصابه، أخشية الموت. وما يجري لو مات الإنسان؟ كثيرا ما سألتكم إخوتي متى تحب أن تموت، لماذا تكره أن تموت، لماذا لا تريد أن تموت، خايف من الموت ليه يا أخي؟ مش عايز تموت ليه؟ وكان من المفترض أن تكون خطبة اليوم بعنوان آخر، كيف تحب أن تموت؟ تحب تموت إزاي؟ لكن تغيرت، وهذه أرزاق يقدرها الخلاق جل جلال ربي العليم الرزاق. إخوتي، القضية في أن الذين يحبون الله يرجون لقاءه ويشتهون أن يعجل لهم بذلك. ألم تر أن حبيبك محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي، رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حين خير بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائنها وبين أن يلقى الله، اختار أن يلقى الله. سبحان الملك، لماذا نفر من الموت؟ لماذا نهرب من الموت؟ خالد بن معدان كان كل ليلة إذا أوى إلى فراشه ذكرت ذلك عنه ابنته عبدة بنت خالد بن معدان، تقول كان خالد إذا أوى إلى فراشه يذكر من شوقه لرسول الله وأبي بكر وعمر، يسميهم بأسمائهم ويقول: اللهم هؤلاء هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم، آمين. لماذا نكره الموت؟ الموحد الطيب الذي يحب الله يعمل في أجل يطوي ليصل به إلى منزل يستريح فيه، يفر إلى أجل يطوي، فهو يطوي الساعات طيا، يطوي الساعات طيا، وعينه على الآخرة لا إلى الدنيا ولا إلى شهواتها وزينتها. اسمع واستمع، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا، إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إخوتي، المؤمن يعمل في أجل يطوي، هو يعلم أن كل يوم يقربه من القبر خطوة فيطويه، يطوي هذا الأجل بما يحبه ربه ويرضاه، بما يقبله ربه وينفعه عند ربه، فيظل عاملا الدقائق والثواني والساعات. إنني أتعجب من الذين يحسبون أوقاتهم بالدقائق، أو يبيعون شيئا بالدقائق، مكالمات التليفون بالثواني، والعمر أغلى. يفر إلى أجل يطويه ليصل به إلى بيت يستريح فيه، وكيف السبيل إلى ذلك؟ اليقظة، اليقظة دون الغفلة، أن يكون متيقظا صاحيا دائما منتبها إلى أن هذه الساعات تمر، وهذه الأيام تمر، وهذه الأعمال تكتب، وهذه خسارة وهذا مكسب. اللهم أيقظ قلوبنا من سباتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، أين المفر؟ إلى عطفة تؤويه أو أجل يطويه إلى بيت يسكن فيه أو إشارة تشفيه؟ أجل يطويه إلى بيت يسكن. البحث عن السكون، عن الهدوء بعيدا عن هذا الصخب والضوضاء. بيت يسكن فيه يهدأ ويستقر ويطمئن، وليس ثمة إلا في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. أو إشارة تشفي، في زمن اللخبطة في زمن المرمطة يبحث الإنسان عن نور يتجه إليه يبشره أو يثبته أو يشفيه إشارة من الله تقول له أنت على الحق، إشارة من الله تشير إلى طريق الحق، إشارة من الله تثبته على ما هو فيه، إشارة تشفيه. إخوتي، حين تتزلزل الأرض وتتأرجح وتتلاعب حولك الدنيا أنت ومن معك، هنا تصبح الرؤية ضبابية والتصرفات تلقائية ويكسر الخطأ. هذا واقع الناس اليوم، استشعر كل يوم زلزالا بأخبار بهذه الزلازل، زلازل الأسعار، زلازل النساء، زلازل الأطفال، زلازل الأحوال، زلازل كثيرة جدا تظل تزلزله، وأنت حين تهتز بك الدنيا تصبح القرارات فجائية. وأنا أقول أن أخطر ما يتسم به عصرنا كثرة التقلبات مع سرعتها وعدم توقعها، دوما بخلاف التوقعات، فيحتاج الإنسان إلى ملهم في وسط هذه الأعاصير والعواصف والزلازل، تحتاج أن يلهمك الله رشدك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، ماذا تفعل وكيف تتصرف، وخصوصا أيضا حين ترى سقوطك، سقوط بعض الرموز، ترى بعض من كنت تعدهم كبراء يتساقطون ويتهاوون أمام الفتن والشهوات والدنيا والناس، وترتجف الأرض تحت قدميك، وتصيب الزغلالة عينيك، وتقول يا رب فهمني، يا رب بصرني، يا رب علمني، يا رب بشرني، يا رب دلني، يا رب خذ بيدي، يا رب. يحتاج إلى إشارة، إشارة تشفي، إشارة، إشارة من الله. ولعله في هذه الإشارة يحتاج إلى أمرين: يقظة ليلتقط الإشارة، وفهم ليفهم الإشارة. يحتاج يقظة. كم من إشارات مرت بك وأنت غافل فلم تنتبه إليها، وكم من إشارات جاءتك وأنت جاهل فلم تفهم معناها. فالرسائل تتوالى إليك كل يوم من الله، واليقظ يفهم، وكل ذلكم من فضل الله ورحمته، من عون الله وعطائه، من إكرام الله ومنحه. إخوتي، أنا أحبكم في الله. يحتاج المسلم في هذه الدنيا وهو يسير إلى الله وفي وسط هذه الأمواج من الفتن، كذا سماها رسول الله، فتن كموج البحر يتبع بعضها بعضا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تأتي فتنة ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة ثم تنكشف، ثم يقول المؤمن: هذه في وسط هذه الأمواج فتن كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيرانا. في وسط هذه الأمواج من الفتن يحتاج إلى إشارة، نور يريه الأشياء على حقيقتها. اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، ويريه الأشخاص على حقيقتهم، ويريه الكلام على حقيقته. فقد يأتيك كلام مزخرف يعجبك ولكنه ليس على الحقيقة. في زمن الخداع والكذب والنفاق والزور والتملق وطلب الدنيا وحبها، لا يستطيع الإنسان أن يميز الكلام إلا إذا رزقه الله إشارة تشفي. أعرف قول ربك جل جلاله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هي دي، حين تأتيه الإشارة تشفي صدره وتذهب غيظ قلبه لكونها توقعه على الحقيقة، تقيمه على الواقع بصدق بنور بيقين. إخوتي، هذا جزء من الفرار، الفرار إلى عطفة تؤويه أو أجل يطويه إلى بيت يسكن فيه أو إشارة تشفي، إشارة آية تفهمها. الله، أول مرة أفهم الآية كده، حديث أول مرة أسمع الحديث ده، كلمة من شيخ أو إمام أو عالم، أثر من آثار السلف، موقف يضيء لك طريقك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، ودلنا بك عليك. إخوتي، في زمن المتغيرات هيا وقفة كلنا سويا، وانشروا هذه السنة، كلما التقينا أن نتساءل: أنت عايش مع إيه اليومين دول؟ يعني من القرآن، من السنة، من المعاني الإيمانية، انشروها وتعاملوا بها لعلنا نفر جميعا إلى عطفة أو بيت أو إشارة. اللهم تقبل منا، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا من الخيرات والبركات والعافية ولا تنقصنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك زكارين، لك منيبين، لك مخبتين، لك محبين، لك مخلصين. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. رب اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.